المسألة 28 قوله تعالى ماء. قال أبو حنيفة رحمه الله: هذا نفي في نكرة، وهو يعم لغة، كما هو معلوم من قواعد اللغة أن النكرة في سياق النفي أو شبه النفي كالشرط تفيد العموم، وهكذا الاستفهام بهل تفيد العموم. وهنا فلم تجدوا ماء، نكرة في سياق النفي لم تجدوا ماء، فهي تعم كل ما في الظاهر، تعم الماء المتغير الذي يريد أن يقرره، ما لم يخرج عن مسمى الماء وعن اسم الماء فلا زال يطلق عليه ماء، وتعم أيضا كذلك غيره وهو الماء الأصل الصافي. فهذا هو المقصود هنا، أن أبا حنيفة استدل بهذا العموم على أن الماء المتغير يجوز الوضوء به، الذي خالطه طاهر تغير بطاهر، هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز؟ فالصحيح أنه يجوز الوضوء بالماء الذي تغير بماء بشيء طاهر كالتغير بالصابون أو بالدقيق ولم يخرجه عن مسمى الماء، فلا زال اسم الماء يطلق عليه. وأما إذا وقع عليه الطاهر فلم يغيره فهذا بالإجماع أنه يتوضأ به ويغتسل به من الجنابة إذا سقط عليه بعض الطاهرات كالزعفران وغير ذلك من الأمور الطاهرة والصابون، وبقي على ما هو عليه صافي ما تغير شيئا، فهذا لا شك أنه يتوضأ به ويغتسل به، وقع عليه طاهر ولم يغيره. وهكذا إذا كان التغيير يسيرا، وقع عليه الطاهر فحصل شيء من التغيير في الرائحة بسبب الزعفران أو في اللون لكنه يسير بسبب الصابون أو بسبب أيضا كذلك الدقيق الذي وقع عليه، حصل شيء من التغيير لكنه يسير، فهذا أيضا لا يضره، فيتوضأ به. نقل الإجماع عن الأول الذي لا يغير فيه شيئا، وهكذا الثاني إذا غير شيئا يسيرا فيه فلا زال طاهرا مطهرا، يتوضأ به الشخص ويغتسل به من الجنابة إذا لم يحصل تغيير لا رائحة ولا لون ولا غير ذلك من أنواع التغيير في الماء، لا قليل ولا كثير، لا طعم تغير ولا رائحة تغيرت ولا لون تغير، بل هو باق على ما هو عليه. فهذا لا خلاف بين أهل العلم، كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه إذا وقع عليه طاهر ولم يغيره فلا خلاف بينهم أنه يستعمل في الوضوء، وهكذا أيضا يستعمل في الغسل زعفران وما ظهرت رائحته فيه ولا لونه، وهكذا أيضا دقيق صابون وما ظهر لونه فيه، بقي ما على ما هو عليه، فهذا لم يختلف أهل العلم في الوضوء به. وهكذا إذا كان التغيير يسيرا بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفر قليلا كما يقول النووي، أو صابون أو دقيق فبيض قليلا، فهذا لا يضره بحيث لا يضاف إليه اسم الماء أو لا يضاف إليه ما ذكر، فلا يقال صابون ولا يقال زعفران ولا يقال شيء، لا زال يقال له إيش ماء لم يخرج عن اسمه لكنه تغير شيئا يسيرا، فهذا أيضا كذلك يقول النووي لا بأس باستعماله إذا وقع عليه الزعفران القليل فاصفر به قليلا، أو وقع عليه الزعفران فاصفر قليلا، أو الصابون فبيض قليلا، أو الدقيق كذلك، فهذا لا يضره ولا يخرج عن كونه طاهرا مطهرا لبقاء الاسم عليه، اسم الماء لا زال باقيا عليه. والمسألة الثانية وهي أيضا مجمع عليها، إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات، اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات فغيره تغيرا يخرج عن اسم الماء، فهذا لا يصح الوضوء به ولا الاغتسال به، كالماء الذي طبخ به اللحم فإنه يصير مرقا فلا يصلح الوضوء به ولا كذلك أيضا الاغتسال به، وكالماء الذي أيضا اختلط بطاهر وهو الشاهي فإنه إذا صار شاهيا وسلب عنه اسم الماء فإن الذي يراه يقول هذا شاهي ويشرب على أنه شاهي، ما يشرب على أنه ما عند الشاهي عليه ماء كثير نحو ملعقة، وتغير إلى إيش؟ إلى شاهي، هذا خرج عن اسم الماء فلا يتوضأ به ولا أيضا كذلك يغتسل به، هذا متفق عليه أيضا، إذا اختلط الماء بطاهر وغيره تماما هذا الطاهر ونقل اسمه فما صار يسمى ماء وانما يسمى شائيا او يسمى مرقا او غير ذلك او نبيذا او غيره، فهذا لا يتوضا به ولا يصلح لي الوضوء. بقي الذي هو مختلف فيه هذا الذي اردنا بيانه واراد بيانه رحمه الله تعالى، وهو الماء الذي وقع عليه شيء من الطاهرات فغير لونه او غير طعمه ولكن لم ينتقل عن اسم ماء وعن مسمى ماء، فلا زال يقال له ماء مع أن اللون قد تغير، كالذي يوضع عليه الصابون، وهذا واضح ملاحظ، يوضع عليه الصابون ويبيض بهذا الصابون لكن ما خرج عن اسم الماء، لا زال يقال له ماء. فهذا المقصود هل يتوضأ به أم لا؟ والذي وقع أيضا عليه الزعفران وغير طعمه أو غير لونه فصار أصفر، صار أصفر بسبب وقوع الزعفران عليه، لكنه لم يخرج عن اسم الماء، فلا زال اسم الماء يطلق عليه ومسمى الماء يطلق عليه. هذا المختلف فيه، هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به؟ الماء الذي وقع عليه طاهر غير شيء من اللون وهكذا غير الطعم لكن لم ينتقل عن اسم الماء وعن مسمى الماء، فلا زال يقال له ماء ولا يقال له صابون، مع أنه اختلط بصابون وصار أبيض هذا الماء، صار أبيض كما هو الذي صب به، هل يتوضأ بهذا أم لا؟ وهكذا الزعفران وقع عليه صارت رائحة هذا الماء رائحة إيش؟ زعفران، هل يتوضأ به أو لا يتوضأ به؟ يغتسل بالجنابة أو لا يغتسل به للجنابة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح هو ما أنكره هنا الإمام قول الأحناف مع أنه أنكره، لكن هذا هو الصواب، أن هذا الماء لا بأس بالوضوء به وإن تغير لكن لا زال يطلق عليه اسم ماء. والذي قرره الإمام رحمه الله هو قول الجمهور أنه لا يجوز أن يتغير أو أن يتوضأ بهذا الماء الذي أشرنا إليه، هذا قول جماهير أهل العلم، مالكية الشافعية المشهور عند الحنابلة. والقول الثاني أنه لا بأس أن يتوضأ به وأن يغتسل به وإن تغير لونه وإن تغير أيضا كذلك رائحته، تغيرت رائحته فصار يشم زعفران، فهذا ما دام أنه لا زال اسم الماء لم يسلم عنه فلا بأس بالوضوء به وإن تغير اللون أو شمت منه رائحة الزعفران صار يشم الزعفران منه، ما دام أن اسم الماء لم يسلم عنه فلا بأس بالوضوء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، وما في نكرة في سياق النفي تفيد العموم ويدخل تحت هذا الماء المتغير الذي لم يسلم عنه اسم الماء فلا بأس بالوضوء به. واضح هذا؟ وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه رجح هذا القول قال فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه على أجزائه غيره كان طهورا، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، فهذا هو الصواب إن شاء الله، أنه ما زال اسم الماء يطلق عليه ولم يسلم عنه اسم الماء، وإن تغير اللون بالصابون وصار أبيض أو بالدقيق وصار أبيض فهذا إن شاء الله لا يضره، لا يضره. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اغتسل أو توضأ من إناء فيه دقيق، ولا شك أن الدقيق يغير، لا شك أن الدقيق في وجود الإناء يغير لون الماء، ومع ذلك توضأ عليه الصلاة والسلام واغتسل في هذا الإناء الذي كان فيه شيء من الدقيق مع زوجته ميمونة، فهذا هو الصواب إن شاء الله، أن هذا لا يضر هذا التغير لأن اسم الماء لم يسلم عنه، هذا ترجيح شيخ الإسلام وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد، لأن الله يقول وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وما نكر في سياق النفي فتعم كل ماء، كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، انتهى من مجموع الفتاوى 26 شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العامة، وهكذا أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتساله في إناء فيه أثر العجين مع زوجه ميمونة عليها رضوان الله، والعجين الدقيق المعجون فعليه أثر الماء، ومع ذلك اغتسل به عليه الصلاة والسلام، هذا إن شاء الله هو الأقرب والله المستعان. لكن قد يقول شخص هذا ما يسير، تغير يسير، قد يقول بما علق من هذا، نعم تغير يسير، لكن بالنسبة لما ذكر من عموم الآية تشمل الماء المتغير الذي لم يسلب اسم الماء. وهذا ترجيح ابن باز رحمه الله، فإنه سئل عن خلط مياه الشرب بمادة الكلور، مادة كان يتعالجون بها مطهرة، مادة الكلور وهي مادة تغير لون الماء وطعم الماء، فهل يؤثر هذا على تطهير المتوضئ؟ فأجاب: تغير الماء بالطاهرات بالأدوية وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء اسم الماء على حاله فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك. صدق رحمه الله، هذا الكلور لا يضره ما دام يقال له ماء وضعوا عليه شيء من الكلور وصارت الرائحة تشم منه، وهكذا بعض المطهرات التي يستعملها الناس ما دام اسم الماء نحن عندنا هذا فلم تجدوا ماء، ما دام هذا الذي هو ماء موجود يطلق عليه فلا نلتفت لغيره، فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهو ماء ما دام هو ماء يطهر به، يتطهر به لا مانع من ذلك. فهذه فتوى ابن باز رحمه الله فيما تغير بهذه العلاجات الأدوية الكلور وغير الكلور. وأيضا هذا إيش الذي نستعمله نحن؟ طهر، يسمونه المطهر، يضعون الكلور نفسه، هذا يضعون يعالجون به الجراحات، أدول إذا وضع فيه شيء، ديتول أيضا إذا وضع في الماء وبقي الماء على ما هو عليه كهذا الكلور المذكور. يستعملونه في التحلية يحفظ شيء يسير، هذا ما يضر، حتى لو حصل شيء من اللون فيه أو حصل شيء من الرائحة فيه ما دام اسم ما لازال عليه. هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أيضا كذلك قول أبي حنيفة من الأئمة رحمة الله تعالى عليه، وأكثر العلماء جمهور العلماء على أنه ما دام أن اللون قد سلب وصار أبيض بالصابون وبالدقيق وصارت الرائحة حق الزعفران تشم منه فهذا لا يتطهر به، فهو طاهر غير مطهر. هذا التقسيم يحتاج إلى دليل، طاهر غير مطهر. فنحن عندنا قول الله سبحانه فلم تجدوا ماء، ما دام ما عندنا طاهر غير مطهر، طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، ما دام هذا الاسم لا زال باقين عليه، هذا هو حاصل هذه المسألة. وأما إذا تغير بنجس بشيء من النجاسات فعلى القاعدة المعلومة التي جاءت في بعض الأحاديث ونعمل عليها، فإذا تغير اللون أو الرائحة أو الطعم بهذا النجس فلا يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه ولا يجوز الاغتسال به. إذا تغير طعمه بالنجس أو تغير لونه بهذا الشيء النجس أو الرائحة فلا يجوز بالبول أو بغير ذلك. وأما إذا لم يؤثر فيه هذا النجس وكان الماء أكثر ولم تغلب عليه النجاسة فلا بأس باستعماله، وإنما إذا تغير بهذه النجاسة فلا يجوز. وأما بالطاهر وإن تغير ما دام اسم الماء لازال يطلق عليه فيستعمل، وأما بالنجس إن تغير وإن كان ماء لازال ماء لكن قد تغير الطعم وقد تغير اللون وقد تغيرت الرائحة فلا يجوز استعماله بالنجس، ويجوز استعماله بالطاهر ما لم يسلب عنه اسم الماء. انتهينا، هذا هو حاصل هذه المسألة التي ذكرها العلماء. نقرأ ما قال الإمام رحمه الله، فضل يا عبد الله شيئا. قال رحمه الله: المسألة 28 قوله تعالى ماء، قال أبو حنيفة هذا نفي في نكرة وهو يعم لغة فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير، هذا هو الصحيح كما سمعته، لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا قد استنوق الجمل، لا والله ما استنوق رحمه الله، بل هذا القول هو الصواب الذي ذهب إليه رحمه الله تعالى، معنى أنه رؤية منه تصور غير جيد ورؤية منه تبدل وتغير، فيقال لمن حصل له تغير وحصل له تبدل استنوق، صار ناقة، الجمل صار ناقة، فيقال له استنوق الجمل إذا تغير من الحال الذي هو معروف عليه، من الحال الذي عرف عليه يقال هذا فلان استنوق، أي صار ناقة بعد ما كان جمل صار ناقة، تغير حاله، فالصواب معه رحمه الله ولم يستنوق. وهكذا أيضا يقال السديكة الدجاجة، أي صارت الدجاجة ديكا، هذا من الأساليب أيضا. واسترجلت المرأة، أي صارت المرأة رجلا تغيرت وتبدلت من حال إلى حال آخر واسترجلت المرأة. أيضا كذلك صنعج الكبش، صار نعجة، واستحمر الحصان صار حمارا، وهكذا من الأساليب التي تدل على تغير الشيء. من حال إلى حال آخر، ومما يضرب به المثل في نحو هذا: إذا تغير الشخص من حال إلى حال يقال له استنوق فلان، استنعج فلان، وهكذا أيضا استديك الدجاجة إلى آخره. فأبو حنيفة ما استنوق هنا، بل الصواب معه. قال: قلنا استنوق الجمل. الآن يستدل أصحاب أبي حنيفة باللغات، يستدلون باللغات من قبل ومن بعد، وهو شديد قليل على بعض العلماء رحمه الله وغفر الله له. يستدلون باللغة، يعني تغير الحال، ما كنا نعرف عنكم هذا الشيء، منين جاءكم هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أسلوب لا تغتر به ولا تستعمله مع العلماء الذين قد رسخت أقدامهم وعرف علمهم ودينهم وصلاحهم. فما يأتي الشخص مثل هذا استنوق ويقصد في ابن باز مثلا، يكون أخطأ في شيء من المسألة، استنوق الجمل، وهذا يرد به على عالم من علماء كبار. أسلوب هذا لا يصلح استعماله مع أهل الشان ومع أهل الفضل. فهناك عبارات تصل بها أو تصل بها إلى المقصود، استعملها في تغطية العالم مثلا على هذا، وكل يؤخذ من قوله ويورد، من غير هذه الحذلقة والفلسفة أن يقال في إمام الأئمة استنوق فلان. أما هذا فهو إمام رحمه الله يناطح، ومع ذلك منتقد في ألفاظه هذا، كابن حزم رحمهم الله وغفر الله لهم، هم أئمة وأخطأوا في هذا، وأما أنت فتأدب مع العلماء رحمهم الله، استعمل العبارات الحسنة. قال: استنوق الجمل. الآن يستدل أصحاب أبي حنيفة باللغات ويقولون على ألسنة العرب، وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء. ما هي العراء؟ الصحراء. نعم، كان الخالي يطلق على الصحراء كما رجح الشنقيطي في شأن يونس عليه الصلاة والسلام، أن قوله فنبذناه بالعراء أي بالصحراء. هذا يستعمل مع المنحرفين من الحزبيين ومن الضلال من الصوفية وغير ذلك من أهل البدع، يستعمل معهم مثل هذا الأسلوب، فهم أهل له. قال: وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء، واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم. نحن نسلم لكم أن النكرة في سياق النفي وشبه النفي كالنهي تعب وتشمل جميع الأفراد، ولا يتخلف شيء من الأفراد التي دخل أصلها في سياق النفي، لا يتخلف فرد منها، هذا هو الأصل. ما رأيت رجلا، أي ما رأيت من هذا الجنس أحدا، ممكن رأيت من النساء نعم، أما ما رأيت رجلا أي من هذا الجنس، وهذا معلوم من لغة العرب، يمر معكم في كتب النحو وكتب الأصول. واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم، ولكن في الجنس، نعم لا شك في الجنس، وهكذا أيضا هنا في المتغير وغير المتغير في الوصف، يعم في الوصف ويعم في الجنس. قال: واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم، ولكن في الجنس فهو عام في كل ما كان من سماء أو بئر أو عين أو نهر أو بحر عذب أو ملح. وإمام رحمه الله يأتي مثل هذه الردود، ما هي سهلة، نحن نسلم أنه عام، لكن ما هو عام في هذا الوصف الذي ذكرتموه، هو عام في جنسه، فيشمل ماء السماء ويشمل ماء العيون ويشمل ماء الآبار ويشمل ماء الأنهار ويشمل ماء البحار وغير ذلك، مالح غير مالح، كل هذه إيش لا بأس أن يتوضأ بها، وأن تستعمل أيضا كذلك في ما ذكر من الطهارة في الوضوء. أما هذا فصار متغيرا، لون انتهى وذهب. أما هذه وإن كانت مالحة مثلا الماء المالح، لكن اللون لا زال علمه هو عليه. وهكذا ما العيون، ما السماء، ما الأبار، كله علمه هي عليه من الوصف المعلوم في الماء الذي هو عرف من لونها المعروف. أما أنتم فأتيتم بشيء قد تغير، ما هو الماء الذي نعرفه، اللون قد ذهب عنه. والصحيح أيضا كما سمعت أنه عام يشمله وإن تغير، ما لم يسلب عنه اسم الماء كالشاهي والمرق، هذه أشياء خلطت بالماء وسلبت اسمه، فصار الاسم يضاف إليها ولا يضاف إلى الماء، فيقال شاهي ويقال مرق ولا يقال ماء، انتهى هذا اسم الماء، فانتهى حكمه، فلا يتوضأ به ولا يغتسل به. قال رحمه الله: فهو عام في كل ما كان من سماء أو بئر أو عين أو نهر أو بحر عذب أو ملح. فأما غير الجنس فهو المتغير، بل لا زال من الجنس، فلم تجدوا ماء فلا يدخل فيه ما لم يدخل فيه ماء الباقي لا. وقد مهدنا ذلك في الكلام على منع الوضوء بالماء المتغير بالزعفران في كتاب التلخيص. انتهينا من هذه المسألة، والصواب هو ما سمعته.